بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، واليوم إن شاء الله نبدأ بعرض ما علق به الإمام النووي على أحاديث هذا الباب، حيث قال: باب إعطاء المؤلفة، ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، واحتمال من سأل بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكامهم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيروني بين أن يسألوني الفحشة أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل، ولست بباخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين، ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. قوله: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. في احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئات بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه، والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة. وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحلمه وصفحه الجميل. قوله فجاذبه هو بمعنى جبذه في الرواية السابقة، فيقال جبذ وجذب، لغتان مشهورتان. قوله حتى انشق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره، وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق، ويحتمل أن يكون معناه بقي أثرها لقوله في الرواية الأخرى: أثرت بها حاشية الرداء. وقوله صلى الله عليه وسلم لمخرمة: خبأت هذا لك، هو من باب التألف. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى آخره معنى هذا الحديث. أن سعدا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين، وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى، فسكت. ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير، فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، تذكيرا وجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم بعطائه عن المرة الأولى ثم نسيه فأراد تذكيره، وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، معناه أني أعطي ناسا مؤلفة في إيمانهم ضعف، لو لم أعطهم كفروا فكبهم الله في النار، وأترك أقواما هم أحب إلي من الذين أعطيتهم، ولا أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم ولا إهمالا لجانبهم، بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام، وأثق بأنهم لا يتزلزل إيمانهم لكماله. وقد ثبت هذا المعنى في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبيل فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطيه، ولكني أعطي أخواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. قوله أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، هكذا هو في النسخ وهو صحيح، وتقديره قال أعطى فحذف لفظة قال. قوله وهو أعجبهم إلي أي أفضلهم عندي. قوله فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرته، إيش عندكم؟ فسررته فقلت ما لك؟ فسررته بالثاء ولا بالسين؟ فسررته هي بالسين. فسارته فقال ما لك عن فلان، قال فيه التأدب مع الكبار وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه ولا يجاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدا. قوله إني لأراه أو لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال هو بفتح الهمزة لأراه، إني لأراه، وإسكاري واو أو مسلما. وقد سبق شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإيمان. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالا من قريش 100 من الإبل، فعتب ناس من الأنصار إلى آخره. قال القاضي عياض ليس في هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم قبل إخراج الخمس، وأنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس. والمعروف في باقي الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من الخمس، ففيه أن الإمام صرف الخمس وتفضيل الناس فيه على ما يراه، وأن يعطي الواحد منه الكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فيه لغتان، أحدهما ضم الهمزة وإسكان الثاء أثرة، وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعا أثرة. والأثرة الاستئثار بالمشترك، أن يستأثروا عليكم ويفضلوا عليكم غيركم بغير حق. قوله صلى الله عليه وسلم إن قوله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم استدل به من يورث ذوي الأرحام، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وآخرين، ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون. وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه، وإنما معناه إن بينه وبينهم ارتباطا وقرابة، ولم يتعرض للإرث. وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لسلكت شعب الأنصار، قال الخليل هو من فرج بين الجبلين، يعني الشعب. وقال ابن السكيت هو الطريق في الجبل وفيه فضيلة الأنصار ورجحانهم. قوله ورجحانهم هكذا عندنا، ايش عندكم؟ نعم، فيه فضيلة الأنصار ورجحانهم. قوله وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، قال هو بعينين عرعرة مهملتين مفتوحتين. قوله ومعه الطلقاء، هو بضم الطاء وفتح اللام وبالمد طلقاء، وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وهو جمع طليق يقال ذاك لمن أطلق لمن أطلق من أسار يقال ذاك لمن أطلق من إسار لمن أطلق من إسار يعني أعتق من عتق من قيد أو من رق يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق. قال القاضي في المشارق قيل لمسلمين فتح الطلقاء أن الطلقاء قيل ذلك نعم. قال القاضي في المشارق قيل لمسلمين فتح الطلقاء لمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما قال لهم إذا أبوا فأنتم لمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء. وقال في الرواية التي بعد هذه نحن بشر كثير قد بلغنا 6,000. الرواية الأولى أصح لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا يومئذ 12,000 10,000 شهدوا الفتحة و2,000 من أهل مكة. و2,000 من أهل مكة ومن أنصاف ومن انضاف إليهم. وهذا معنى قوله معه 10,000 ومعه الطلقاء. قال القاضي قوله 6,000 وهم من الراوي عن أنس رضي الله عنه والله أعلم. قوله حدثني السميط عن أنس هو بضم السين المهملة تصغير سمط. قوله وعلى مجنبة خيلنا خالد قال المجنبة بضم الجيم وفتح الحاء وكسر النون المجنبة قال شمر المجنبة هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق الأيمن وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانب الطريق والقلب بينهما. قوله فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا هكذا هو في أكثر النسخ وفي بعضها تلوذ وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار ويا للأنصار هكذا في جميع النسخ في المواضع الأربعة يا لا بلام مفصولة بلام مفصولة مفتوحة والمعروف وصلها بلا إيه والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها عندنا هنا محذوفة والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها يعني يا الأنصار يا المهاجرين. وقوله أنس وقوله قال أنس هذا حديث عمية أو عمية هذا اللفظ ضبطوه أو هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه أحدها عمية بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء. قال القاضي كذا رويناه أو روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا عمية. قال وفسر بالشدة، والثاني عنية كذلك إلا أنه بضم العين عنية، والثالث عنية بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت، أي حدثني به عمي. وقال القاضي على هذه على هذا الوجه معناه عندي جماعتي، أي هذا حديثهم. قال صاحب العين العم الجماعة، وأنشد عليه ابن دريد في الجمهرة أفنيت عما وجبرت عما. قال القاضي وهذا أشبه بالحديث. قال والوجه الرابع كذلك إلا أنه بتشديد الياء، وهو الذي ذكره الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين عمية، وفسره بعمومتي، أي هذا حديث فضل أعمامي، أو هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي كأنه حديث بأول الحديث من مشاهدتي، كأنه حديث أو كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة، ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس فحدثه به من شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه. ولهذا قال بعده قال قلنا لبيك يا رسول الله والله أعلم. قوله أتجعل نهبي ونهب العبيد، أو نهب أتجعل نهبي ونهب العبيد، قال العبيد اسم فرسي، هذا كلام اللي هو عباس بن مرداس السلمي، قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينيه بين عيينة والأقرع بين عيينة والأقرع، قال أتجعل نهبي ونهب العبيد، قال العبيد اسم فرسه. قوله يفوقان مرداس في المجمع، هكذا هو في جميع الروايات مرداس غير مصروف، وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة، وعلة الصرف هنا أنه علم، أنه علم، والأصل في الأعلام أنها لا تصرف إلا بعلتين، كان يكون علمية والجوع والعجمة، أو علمية ووزن الفعل ونحو ذلك. قال ترك الصرف بعلة واحدة، وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر. قوله وعلقمة بن علاثة، قال هو بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبثاء مثلثة علاثة. قوله وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري، قال هو بفتح الشين وكسر العين منسوب إلى الشعير الحب المعروف، وهو مخلد بن خالد ابن يزيد أبو محمد بغدادي سكن طرسوس، روى عن عبد الرزاق ابن همام وإبراهيم بن خالد الصنعانيين وسفيان، روى عنه مسلم وأبو داود وابن عوف البزدوي، وابنه حماد ابن أبي عوف والمنذر ابن شاذان. قال أبو داود هو ثقة. وذكر هذه الجملة من أحواله أو وذكر هذه الجملة من أحواله الحافظ عبد الغني المقدسي. وذكره أبو محمد ابن أبي حاتم في كتابه المشهور في الجرح والتعديل مختصرا. وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ابن علي بن أحمد المقدسي في كتابه رجال الصحيحين. فقال مخلد بن خالد الشعيري: سمع سفيان بن عيينة في الزكاة، وإنما ذكرت هذا كله لأن القاضي عياض قال: لم أجد أحدا ذكر مخلد بن خالد الشعيري في رجال الصحيح ولا في غيرهم. قال: ولم يذكره الحاكم ولا الباجي ولا الجياني. ومن تكلم على رجال الصحيح ولا أحد من أصحاب المؤتلف والمختلف ولا من أصحاب التقييد ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلا. قال: وبسط القاضي الكلام في إنكار هذا الاسم، وأنه ليس في الرواة أحد يسمى خالد بن مخلد لا في الصحيح ولا في غيره. وضم إليه كلاما عجيبا، وهذا الذي ذكره من العجائب. فمخلد بن خالد مشهور كما ذكرناه أولا، وبالله التوفيق. قوله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار فوقه. ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء، وألصق بي من سائر الناس، وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة. قوله: فتغير وجهه حتى كأنه كالصرف، هو بكسر الصاد، وهو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضا صرفا. قوله: فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل. ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل. قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة. والمعاصي ضربان، كبائر وصغائر، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع، واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر، ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص. وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل، لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنما نقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم. قال القاضي: هذا التأويل باطل، يدفعه قوله: اعدل يا محمد، واتق الله يا محمد، وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر رضي الله عنه وخالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذه هي العلة. وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كرهه، لكنه صبر استبقاء من قيادهم وتأليفا لغيرهم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفر. وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت، روي بفتح التاء في خبت وخسرت وبضمهما فيهما، يعني لقد خبت وخسرت. ومعنى الضم ظاهر، يعني نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدير الفتح خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل، لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل. قال: والفتح أشهر، والله أعلم. قوله: فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. وفي روايات أخرى إن خالد بن الوليد استأذن في قتله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.